اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في صفوفك خير الأنام. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجر من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجر من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا وعد بلا آخرة. لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العظيم الحليم الكريم وإفضاله، ورضا أصحابك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، فاتحا الوالدين والأشياخ والمحبسين وكافة المسلمين. اللهم اغفر لنا ولمحمد سيدنا ومولانا السلطان، اللهم انصر وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وعين عليه، اللهم اصلح به وعلى يديه، اضل اللهم في ولي عهده، اللهم اصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عدد ما في علم الله العظيم الحليم الكريم وإفضاله، ورضا أصحابك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، فاتحا الوالدين والأشياخ والمحبسين وكافة المسلمين. اللهم اغفر لنا ولمحمد سيدنا ومولانا السلطان، اللهم انصر وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وعين عليه، اللهم اصلح به وعلى يديه، اضل اللهم في ولي عهده، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين اجمعين. امين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.